تعالوا تعالوا وخلونا نشوف هذا، يمكن أحسن من هداك. بالخير يا رجل. هلا هلا بالشخص العزيز. أنت اللي مرشح نفسك للانتخابات؟ نعم. وهذا مخيمك؟ كل هاللي تشوف ملكي حلال بلال. وممكن يعني تسمعني أهداف حملتك الانتخابية؟ هذا كتيب بخطتي الانتخابية وأهداف حملتي كلها من إلى. بس حلوة الصورة، شايلين المشق اللي بوجهك. تخبر ظروف البشرة. سامحونني. واجبتني فكرة شبك الغنم، ترى مفهومة، حاطة للعناية. كثر الله خير الجماع. طيب أخوي لو سمحت تعال بيك بكلمة رأس. سم كل لك يا أيها الشخص العزيز. يا عيال قهوهم من الزمزمية اللي عندكم، وكثروا لهم من الكيك والبرندة. والله أنا عجبتني أهدافك التنموية وقررت أني أرشحك. طبعا. لكن أخوي ماك سلف 250 لآخر الشهر. والله وأنا أخوك يعني الشخص العزيز ودي والله خدمك، لكن تشوف يعني هالخسائر ذبايح وبعارين تقل مزاين. وقالي تشوف خيام ومسرحياي وقصايد ونشيد وكلش بحقه يعني. والله ودي أساعدك، لكن عاد من أنذر فقد أعذر. أحلق عيني إن رشحتك يا عيال. شوفوا مرشح ثاني بزنس. فرصة سعيدة. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي وجد والمرشحين كثار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي وجد والمرشحين كثار. هذا شوفه يمدح نفسه بالجرايد والاخبار، هذاك مسوي عزايم ما تطفي عنده النار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. هذا مسوي محاضرات وجايب له شيوخ كبار، هذا مسوي امسيات وجايب له عشرة شعار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. وهذا تلقاه بكل شارع من كبره غط الانوار، واللي ينخب الجماعة كنا الدعوة صارت ثار. يلا ردوا يلا. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. واللي يردد وش حاجتكم كلش عندي بضغط زرار، من هو اللي ما هو موظف، من هو في كم ماله دار دار دار دار دار دار. اختار ولا تختار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. كل واحد منهم له ميزة وكل واحد عنده رادار، يا اخوي ابيك تنورني محتاري والله محتار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. قال الله يهديك اسمعني لا تلتفت للثرثار، كلام بلا فعل مبين واسمع فنون الاعذار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. اكثرهم باتر تشوفه بالجد اللي صار وصار، يتمسكن حتى يتمكن يوعدك ويبهر كبهار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. لا تنشد وين التواضع والطيبه كل شي انطار، بس اختر لك شخص فاهم اخلاص وصدقه شعار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. لا تاهوا بالشور وضاعوا جوله يبغون الاشوار، طموح وفكره متوقد وافكاره نعم الافكار. قال اختار ولا تحتار، قلت احترت ومين اختار؟ يا خويا اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. يلا عاد الحين روحوا يا نختار ولا يلا نايم. قلت احترت ومين اختار يا خويا اللي ببالي واجد والمرشحين.